هذا. وقد أخذنا بما مضى عن صحيح الإمام أبي الحسين مسلم الحجاج المسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الفرائض الباب الثالث. الباب الثالث باب آخر باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. هذا باب عقده لبيان أن آية الكلالة هي للفرائض ولها تعلق بأحاديث الفرائض، ولذلك أورد هنا وفي هذه الآية في آخر ما نزل روايات متنوعة. ولكن الجواب عن ذلك أن كل أحد حدث بأن هذه آخر سورة فأن هذه آخر آية حدث حسب علمه، ولذلك اختلفوا كل من بما ظنه أن هذا آخر فأخبر بأن الآية الفلانية هي آخر ما نزل من القرآن، وبهذا تجتمع الروايات المختلفة. قال رحمه الله تعالى بسند متصل إليه حدثنا علي بن خشرة الملوزي قال أخبرنا وكيع بن الجراح بسفيان الرؤاسي من التاسعة عن ابن أبي خالد إسماعيل ابن أبي خالد البجري والأحمسي من الطبقة الرابعة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي الهمداني الطبقة الثالثة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابيهم صغار الصحابة أنه قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله أنزلكم في الكلالة. هذا بالنسبة لآية الموارث هي آخر آية نزلت. وقلنا الجمع بين هذه الأحاديث المختلفة يعني إجماع بما لا في هذا، كل حدث بما ظن أنه الآخر ولا تنافي. وفي الله في الحقيقة آية آخر آية نزلت فيها والتقوى من ترجعون به إلى الله. وقول من قال آية الربا لا ينافي لأنها متصلة به. وهذا الحديث هو متفق عليه وقد اختلفت الروايات بهذا وقضية الجمع والذي ذكرناه. يقول كل أحد حدث بما ظن أنه ماذا أنه الآخر. قال وفي الأخير بعد أن ذكرنا الروايات المختلفة عندي أقرب الأقوال وأولاها في الجمع ما قاله الذهبي والقاضي أبو بكر رحمهما الله تعالى، وهو أن كل واحد من هؤلاء مختلفين ذكر ما ظن أنه آخر ولا تعبد بين الروايات. الله أعلم. وفي سائر المدد قال حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال وابن بشار محمد بن بشار كلاهما من المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة أصحاب الكتب الستة بدون واسطة وقد تقدموا غير مرة. قال حدثنا محمد بن جعفر هذا هو المعروف غندر أبو عبد الله يعني البصري قال حدثنا شعبة رجل شعبة حدثنا شعبة بن الحجاج إمام المعروف عن أبي إسحاق والسبيعي أنه قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر آية أنزلت براءة سورة براءة يعني. فهذا كما قلنا وجه الجمع واضح. وآية الكلالة الكلالة هو الذي يورث من غير طرفين لا والد ولا مولود، وإنما هو للحواشي الأعمام والإخوان الأخواتين هذا يسمى كلالة. قال رحمه الله تعالى والحديث متفق عليه. وبالسالم الصديق على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهويه من العاشرة قال أخبرنا عيسى عنوس من أبي إسحاق السبيعي هذا كفي وقد نزل شام مرابطا الطبقة الثامنة. وقال حدثنا زكريا بن أبي زايدة الطبقة السادسة عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه أن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وأن آخر آية أنزلت آية الكلالة والمعنى واضح كما سبق والحديث متفق عليه. وبسؤال متفق على حدثنا أبو كليب محمد بن العلاء الحمداني الكوفي الطبقة العاشرة أحد المشايخ الستة قال حدثنا يحيى يعني ابن آدم يحيى بن آدم بن سليمان الأموي الطبقة في من كبار الطبقة التاسعة. قال حدثنا عمار وابن رزيق, عمار ابن رزيق الضبي أو التميمي كبير في قام الشاملة. قال وهو عن أبي إسحاق, وهو ابن رزيق عن أبي إسحاق والسبيعي. قال عن البراء بمثله غير أنه قال آخر سورة أنزلت كاملة هذا له الغيان. وبالشاهد يتطلق على حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناجد البغدادي. قال حدثنا أبو أحمد الزبير محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الكوفي من الطبقة التاسعة. قال حدثنا مالك بن يغول الكسري, مالك بن يغول أبو عبد الله الكوفي كبار الطبقة السابعة. قال عن أبي السفر, أبو السفر المتنفع, السفر بالسكون في الأسماء والفتح في الكناء بلا امتراء, أبو السفر بالفتح. وأما إذا كان يعني اسما فيكون السفر, السفر فلان, وهذا هو الفرق بينهما. أبو السفر سعيد بن يحيى, اسمه سعيد بن يحيى, وقال أحمد الهمداني بن سير بن كوفي من الثالثة. قال عن البراء, عن أبي السفر عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر آية أنزلت يستفتونك والحياء المعنى واضح فلا سبق قريبا آنفا. قال رحمه الله تعالى بالسند بالتضليل, حدثني زهير وحرب, هذا قبله عنوان باب من ترك مالا فلورثته, من ترك مالا فلورثته, معناه ما يكون بيت المال وإنما يرثه ورثته الذين بين الله حقهم في كتابه الكريم. وقد تولى الله سبحانه وتعالى اسمة الموارث ولم يكن إلى غيره, إلى نبي ولا إلى ملك ولا إلى غيره, بل تولى تقسيمه بنفسه. فهذه علوم مهمة علم الفرائض. قال رحمه الله تعالى مسند متصل, حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد من العاشرة. قال حدثنا أبو صفوان الأموي, أبو صفوان الأموي عبد الله بن سعيد اسمه عبد الله بن سعيد الطبقة التاسعة, عن يونس العيد يونس بن يزيد الأيلي المعروف. قال حدثني حرملة بن يحيى السجيني النصري, قال حدثنا ولده له أي يحيى الحرملة, قال أخبرنا عبد الله بن أبو محمد القرشي, قال أن رسول الله قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن بقاء السبع اسمه كنيته وقيل إسماعيل وقيل عبد الله بخلاف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك بدينه من قضاء, يعني من عادة أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات بعض الناس بعض الصحابة يسأل هل عليه دين, فإن قال له لا صلى عليه, وإن قال له عليه دين يقول هل ترك وفاء لذلك الدين, فإن قال له يعني ترك وفاء صلى عليه, وإن قال له لا عند ذلك يقول صلوا على صاحبكم ويترك الصلاة حتى فتح الله عليه الغنائم. فبعد ذلك كان هو يتولى يقول يعني إذا قال له عليه دين وليس له وفاء هو يعني يتولى بوفائه ويصلي عليه. والسبب بما إذا قال أهل العلم السبب في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين هذا بأمرين, أحدهما أن لا يتساهل الناس في قضاء الدين, أن الدين أهم ما عند المسلم الدين لأنه أداء لأنه أقر عليه. حقوق الله سبحانه وتعالى تجاوزاتها كثير, وأما حقوق الناس هذه بالمشاححة ليس عليها مشاححة تسهل, إنما يعني يستوفي حقه من حسناته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتساهل الناس بقضاء الديون تسديد الديون يقول صلوا على صاحبكم ويدركوا الصلاة. ومعروف أن الناس كلهم طامعون في صلاته فإذا طالعون في تسديد ديونهم قبل موت وفاته, هذه واحدة. والثاني أن صلاة الشفاعة, صلاة الشفاعة وشفاعته مرجوة مقبولة, ومن علي بين الناس لا تتبع شفاعته ولا يريد أن ترد شفاعته بسبب هذا, فلذلك يقول صلوا على صاحبكم ويتركوا. وأما بعد أن فتح الله عليه ماذا فعل؟ هو يسجد ويسجد عليه ويسجد عليه ثم يسجد بينه، فهذا معناه أنه تخلص وليس هناك مانع من الصلاة عليه ليتولى ابنه. وعلى هذا قال أهل العلم الإمام الذي يخلف في كل زمان يسجد دون المسلمين الذين لا وفاء لهم تبرعا من عنده من بيت المال، هكذا يقولون. قال فإن قال فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلى على صحيح يعني ما يصلي عليه. وهذا معروف أن كل أحد يحرص على صلاته صلى الله عليه وسلم فيسدد بينه قبل وفاته. قال فلما فتح الله عليه فتوح الغنائم وكثرت الأموال وكان هناك يعني عدة رصيد، قال أنا أولاد المؤمنين من أنفسهم، لأن الله يقول النبي أولاد المؤمنين من أنفسهم، أنا أولاد المؤمنين من نفسي. فماذا؟ فمن توفي أي مات وعليه دين فعلي قضاؤه، أي وليس له تسديد يعني أو سدد دينه، فعلي قضاؤه أنا أتحمل. ومن ترك مالا، وأما من ترك مالا فهو لورثته يرث ورثته الذين الموجودين عند موته هذا هو. وأما دينه يرفع عليه، وكذلك إذا كان كما في الرواية الآتية إذا كان عنده عيال ليس له شيء يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بتربيته وتغذيته والإنفاق عليه. والحديث هذا متفق عليه. قال والحديث هذا متفق عليه وضعيفه طويلة. قال ومن فوائده بيان ثبوت التراوث بين المسلمين اللي في مسلم، وأن مال الميت يكون لورثته الموجود عند موته، وهنا بيان شدة أمر الدين، حيث إنه يكون سببا لعدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عاد الدين. ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذا، كل أحد يجب أن ينتبه لهذا، لأن حقوق الناس هذه لا نخلص لها إلا بالوفاء. فإذا قد أديت دينك وسددت دينك وأنت حر يرجى لك مغفرة الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا تبعات وأعطى من حسناتك من صومك من صلاتك من ذكرك من علمك من عملك كله، وإذا لم يجد ذلك كله يلقى عليك من سيئاته ثم تطرح بالنار. ينبغي التنبه لهذا، وهذا هو الذي شدد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بيان شدة اهتمامه صلى الله عليه وسلم بأمر أمته ومتابعته بأحوال أحياء وأموات ليسد حاجاته ويقوم بأداء ما يجب عليه من ديون الناس، وهو مصداق قوله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا هو معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم شديد الرأفة والشفقة على أمته. قال رحمه الله تعالى: بالسند بالتفصيل حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، هذا مصري ثقة، قال حدثني ابي شعيب بن الليث عن جدي الليث بن سعد ابو الحارث بن حميد امام اهل مصر، كان كما قال الشافعي اعلم من مالك الا ان قومه اعطاه بمنهجه، ولذلك كان مقدم التبدل لامام مالك رحمه الله، وهو شيخ مالك شيخه. وهذا ما أدركه، إنما قدم شافعي مصر بعد موت الليل، ولكن لما رأى علمه عند أصحابه تعجب منه وقال: ها هو أعلم المال. قال ماذا حدثني عبيد بن خالد قال حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا يقول إبراهيم هذا الزهري المدني نزيل بغداد قال حدثني ابن أخي بن شهاب اسمه محمد بن عبد الله بن مسلم قال هو حدثنا ابن مميه محمد بن عبد الله بن مميه الحمداني الكوفي قال حدثنا علي عبد الله بن مميه الحمداني الكوفي التاسع قال حدثنا ابن ابي جيل محمد بن عبد الرحمن بن المغيره هذا المجلس كلهم عن الزهري بهذا الاسناد هذا الحديث حدثنا هذا الحديث هذه الرواية رواية الليث عن مقيل عن الزهري ساقها البخاري رحمه الله في صحيحه، فقال حدثنا يحيى بن بكير إلى آخره. وأما روايته بلال يزيد فصاب الإمام أحمد بن محمد بن مسلمي فقال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب الآخر وبالسند المتفق قال حدثني محمد بن راجع أبو عبد الله بن سابوري قال حدثنا شبابة بن سوار شبابة بن سوار المدائن قال حدثني ورقاء ورقاء وعمر يشكري عن أبي زناد عبد الله بن ذكوان المدني الطبقة الخامسة أبو زناد بلقب سورة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن قال عن أعرجي عبد الرحمن هرمز الأموي أبو داود المدني من الشارحة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده محمد صلى الله عليه وسلم بيده إن على الأرض إن على الأرض إن على الأرض إن مخفضة من السبيلة إن إنه إن على الأرض ما على الأرض من مؤمن إلا أنا أولى الناس به إلا أنا أولى الناس به يعني معناه أنا أحق به من نفسي من نفسي يعني معناه وهذا كما بين في رواية السابقة أنه يقول يعني بتسليم الدنيا وغير ذلك وبالعكس قال أهل العلم لو احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء وأي مؤمن يعني كان عنده ذلك الشيء يجب عليه بدره حتى إنه لو أراد زوجته يجب على من فلتها لكنه مع آخر هذا المسلك ولكن حقه وكذا النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه عليه حتى أكون يعني لا يؤمن أحده والذي نفسه بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه والدي ولدي رواية قال أحب إليه والدي ولدي والناس أجمعين وقال لهم رضي الله عنه حتى أكون أحب إليك نفسك الذي بين جبريل إذا يعني شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم واجب كل مسلم ينبغي أن يحبه وعلامة ذلك أن يجعل سنته على هواه وبناعه ويقدم سنته ويسلك مسلكه ألا هو علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك اتبع سنته كما قال الله تعالى وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم هكذا الله سبحانه وتعالى جعل علامة حبه اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهذا هو واجب كل مسلم وهذا معنى قولي انا اولى بكل حال من نفسي يعني معنى مقدم وانا ايضا اقدمه على سائر يعني حوائجي بتسديد دينهم وتربيته او وانفاق على عياله هذا هو معنى قولي انا اولى بمؤمن انفسهم فايكم ما ترك دينا وفصل ذلك بقولي فايكم ما ترك دينا ايكم ما هذه الفائده للتاكيد أي الناس ترك دينا أو ضياعا أي شيئا يضيع من المال والعيال قال فأنا لولاه أنا أتولى شأنه وأقوم بمراعاة هذه وإصلاحها وأيكم ترك مالا وإلى العصبة من كان أي أي من كان قريبين أو بعيدين عصبة ترتيبهم بما شرعه الشرع هو هم الذين يريدون ذلك المال وأنا لا أعرف المسلم وإن كنت أولاده ولكن أتولى شأنه شأن دفنه وشأن قضاء دينه وشأن عياله فقط قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن رافع أبو عبد الله بن سعد قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المسند من التاسعة قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصري بن نزيل اليمن عن همام بن منبه همام بن منبه الأبنائي هذا يمني جبا قال حدثنا هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بالمؤمنين بكتاب الله عز وجل لان الله يقول النبي اولى بالمؤمن انفسه قال فايكم ما ترك بيتا او بيعه او بائع شيء فادعوني ادعوني لاقوم بذلك المهم فانا ولي وأيكم ما ترك مالا فليورث ذلك المال فليورث بماله عصبته من كان أيا كان قريبنا أو بعيدنا هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن الذي يموت بأنه يتولى شيئا ما يتعب بوزير والشيء الضائع كذلك يضاع قال رحمه الله تعالى بالسؤال الذي حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري البصري من الطبقة العاشرة قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ العنبري البصري قال أنا الطبقة التاسعة من كبار الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي الطبقة الرابعة قال أنه سمع أبو حازم عن أبي هريرة أبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية على هذا أبو حازم. أبو حازم أيضا مشهور يعني بمثله أبو حازم المدني وهو أبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرابي المدني. والفرق بينهما أن هذا يروي عن أبي هريرة وعن غيره من الصحابة عن عمر وغيره. وقال انه جالس ابا هريره 5 سنين واما ذاك لا يروي الا الصحابي الواحد وهو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما. وايضا هذا كبير وذاك مدني وايضا هذا من الطبقه الثالثه وذاك من الطبقه الخامسه هذه الفروق بينهما. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك مالا فللورثه ومن ترك كلا فإليها كلا ثقل يعني ما يدخل عليه من الدين أو من العيال الضائعين صغار فهؤلاء أن تولى شأنهم. هذا هو العيال المراد بالعيال هنا فما أنه قال فيما مضى هو الدين فذلك أيضا قرده يقول النبي صلى الله عليه وسلم بتصدير ذلك وتقويمه وإصلاحه. وبالثاني متفق على حدثنيه هذا الحديث أبو بكر المناجر اسمه محمد بن محمد بن نافع هذا بصري بن شقاء من صغار العاشرة قال حدثنا هند محمد بن جابر قال حدثني زهير بن حرب أبو خيبر بن الصهيل قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي أهل من الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج بهذا الإسناد غير أن في هذه الغندر غير أن في هذه الغندر ومن ترك كلا وليته أعيته أتولى شأنه أكد اختلاف صيغ في الأداء. وهذه الرواية غندر عن شعبة ساقها الإمام أحمد المستدي مقرونا بشعبة فقال حدثنا يعني عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جابر وبهز ابن وبهز قال حدثنا شعبة هذا مقرونا ببهز أصل هذا مقرونا ببهز على خطأ ببهزي مقرونا ببهزي قال حدثنا عمد بن شعبان وبهز قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت قال بهز بعلي قال حدثنا علي بن ثابت قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا وليته قال بهز ومن ترك كلا فإلينا عندها. وأما رواية عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة فلم أجد من ساقها وتمامها فلنظر. قال كتاب الهبات بعد أن أمعينا من الفرائض أيضا الهبات من جملة أحكام المتنوعة فيها أحاديث كثيرة يريد أن يجعل الأقوال مستقلا كتابا مستقلا الهبات جمع هبة هبات جمع هبة هبات هذا جمع هبة هبات وأصله وهب أو وهبة ثم تصرف به. وأصل الهبة كما يقول بعضهم من هبوب الريع أي مروري قلت هذا غلط صليب الهبة مصدر من هذا يحب وأصلها وهب لأنه معتد فاء كالعيدة أصلها وهب فلما عبدت الله تبعا بفعله عودت عن أهلها هكذا يقولون. يعني ومعناه في اللغة معنى الهبة معناه إيصال الشيء للغير بما ينفعه إيصال النفع للغير يعني من الشيء للغير بما ينفعه سواء كان مالا أو غير مال. يعني معنى ذلك أن يعم على وذاك. وأما في الشرع الهبة تعريفها الهبة تمليك المال بلا عوض تمليك المال بلا عوض هذا يسمى هبة. وأما بالعوض إما بيع إما غير ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به من تصدق عليه. يعني من الرسائل المتعلقة بباب الهبة معرفة حكم من وهب شيئا لشخص فهل له أن يشتريه لو وجده لا رؤوسها لغيره يجوز؟ لا ممنوع، لأن هذا يؤدي إلى الرجوع، والرجوع بلغة حرام إلا للوالد لما وهب لولده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يقول رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عبد الله بن سلمة بن كعنب القعنبي بن الحارثي المدني يزيد البصرة، قال حدثنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن زيد بن أسلم العدوي المدني عن أبيه أسلم مولى عمر قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس عتيق، يعني معنى ذلك فرس أعتق عن وقفه أي جعله وقفا في سبيل الله، عتيق الكريم الفائق من نوع هذا يسمى عتيق، فرس نجيب، يعني هذا يعني تناول قرما حتى تملكم ما تحبوا، فكان نجيبا فأعطاه في سبيل الله. فلرجل قال له: هذا الفرس فرس تغزو به عليه في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، فقام بخدمته فوجدته مضيعا، قال: فظننت انه بائع برخص، فظننت انه لما تغير حاله لابد يبيعه بشيء رخيص، فاردت ان اشتريه برخص. قال: فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك: ما حكم ان اشتري كذا وكذا وما تصدقت به او وهبته بشخص واضاعه وانادي يبيعه فاريد ان اشتريه؟ قال: فقال: لا تبتعه، لا تشتري، حرام هذا، ولا تعود بصدقتي. معنى ذلك ان هذا يعتبر عودا بالصدقات، فانك عدت. ومعروف ان الانسان اذا اعطى لشخص شيئا واراد ان يبيعه فتبدل اليه صاحب السلعه سيبيعه له باقل ثمن، وهذا هو تلازمه بفعل الربا، معنى الربا الصدقه. فان العائد بصدقتي كالكلب يعود بقيه، فان العائد بصدقتي كالكلب يعود بقيه. وهذا احتج به العنفية على أن الرجوع في الربا جائز إلا لأصحاب الأرحام، ومن الغريب الحديث بالعكس أباح رجوع الوالد لما وهبه لولده ومنع غيره، العود في الربا حرام محرم بنص الشرعي. وهو قال في آخر الحديث قال: العيد في يده كالعيد كالكلب يعود بقيه، فشبهه بحيوان ما تكلب عليه. هل تقولون ان الكلب ان يعود بقيه حرام؟ قال: لا، ما نقول هذا، اذا شبهه بهذا معناه انه جائز، ولكن نقول الاحاديث مختلفه في بهذا اللفظ وبهذا اللفظ. قال: لا يجوز لاحد ان هذه البنت فيرجع بها الا الوالد بما وهمه لولده نصا صريحا، فشبهه بغيره بغيره. فالحاصل جمهور العلماء يرون ان الهبة الرجوع بحرام الا للوالد فقط، فما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان حكم شراء الصدقه وهو المنع، تصدقت بشيء لا تشتري وان كان ثمنه رخيص، لئلا يكون رجوعا عنها. ومنها مشروعية الحمل في سبيل الله تعالى والإعانة على الغزو بكل شيء، ومنها أن الحمل في سبيل الله يكون تمليكا إلى الجزء المحمول بيعه والانتفاع بثمنه، إذا حمل في سبيل الله يجب أن يبيعه، ومنها استعمال التشبيه لتوضيح المسائل، ومنها بيان فضل عمر رضي الله عنه حيث امتنع عن شراء صدقته وقد أجلها تباعه برخص حتى استشار النبي صلى الله عليه وسلم وعلم حكم الله بذلك. وقلنا الآن مسألة الرابعة في اختلاف العلماء في حكم الرجوع، وخلاصته أن الجمهور لا يرون الرجوع بالهبة إلا الوالد ما وهبه لولده وهو المذهب الراجع. وأما المذاهب هنا فيها تفصيل وفيها مناقشات أدلته، وخلاصته أن هذا هو الحق، وهنا عليه جمهور أهل العلم التعليم الرجوع بالهبة. قال رحمه الله تعالى: رسالة متفق على حدثني زهير محرم أبو خيلمة على حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس بهذا الإسلام، وزاد: لا تبتعوا وإن أعطاكم بدرهم أقل شيء، وإن أعطاكم بأقل شيء لا تبتعوا. وهذه الرواية تسعى قال الإمام أحمد بن مستدرك، فقال: حدثنا عبد الرحمن عن مالك إلى آخره. وفي سهل متفق على حدثنا أمية بن مسلم العايشين بالبصر ميت ابن بسطام العايشين أو بكر البصر صديق من العشرة قال حدثنا يزيد يزيد يعني ابن زبير أبو معاوية العايشي بالبصر من الثامنة قال حدثنا روح بن القاسم البصري الطبقة الثالثة روح بن القاسم هذا قال حدثنا عن زيد بن أسلم عن أبي عمر رضي الله عنه أنه حمل على فرس في سبيل الله ووجده عند صاحبه وقد أضاعه فقام بخدمته وكان قليل البحر رجل كان فقيرا فأراد أن يشتريه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال لا تشتري وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائل بصدقته كمثل الكلب يعود بقيه طبيعي أكبر الحيوان أكبر الحيوان بأكبر صفته وهو العود بقيه وبالسلام المتفق على حدثنا هو أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدلي مسجد مكة قال حدثنا سبيان بن عيينة زيد بن أسلم في هذا الإسناد فرأى أن حديث مالك بن روح أتم وأكثر وعن رواية سعد الخميني المسلم قال حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس إلى آخره وبالسائل المتفق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابوري أبو زكريا ريحانة نيسابور قال قرأت على مالك إمام دار هجرة عن نادي عين قرن عمر عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما حمل على فرس في سبيل الله فوجده باع فأراد أن يبتاعه أن يشتريه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاعه ولا تعود بصدقتك أي لا ترجع في هبتك والحديث متفق عليه وبسائل متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء وابن روح محمد بن روح المهاجر المصري جميعا عن البيت المساك إمام أهل مصر قال هو عبدنا المقدمي محمد بن علي بكر المقدم قال محمد بن مثنى بن موسى العنزي قال حدثنا يحيى والقطان قال هو حدثنا بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عبد الله بن نمير قال هو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد اسمه قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة اسمه قال كلهم عن عبيد الله كل هؤلاء عن عبيد الله كلهم أي هؤلاء يحيى القطاع وعبد الله بن نمير وأبا أسامة ثلاثة هؤلاء كلهم روى عن ماذا عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر العمري الذي تقدم عمر العمري كلاهما عن نافع كلاهما عن نافع ماذا النافعين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك بمثل حديث مالك كلاهما يعني ليس ابن سعد بالطريق الاولى وعبيد الله بن عمر في بقيه الطرق قال هو مرجع الزمير كلاهما قال والحديث هذا رواه ساقه ابو عوانه في مسنده الى اخره ومسائل متفق على حدثنا ابن ابي عمر محمد بن يحيى العدلي قال وعبد الحميد الكسي والنبي بن عبد قال اخبرنا عبد الرزاق بن همام قال اخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان عمر رضي الله تعالى عنهما حمل على فرس في سبيل الله ثم راها طباع اي طباع تلك الفرس فاراد ان يشتريها فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعود بصدقتك يا عمر لأن البيع لا يغطي يعني الجانب الصدقة وإنما هو توصل إلى أن أخذ بأقل ثمن فيعتبر عودا قال والحديث هذا متفق عليه قال باب تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم العيب في كيف يبكي بالقيم الكلب الذي يكير ثم يعود بقيم يعني أقبح أخص الحيوان الكلب ثم أخص صفته وهو عود بالقيم هذا أبشع ما يكون التشبيه والإسلام يتفق على حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي هذا أبو إسحاق الفراء يقال له الحاجب الصغير يقال الحاجب من العشرة قال حدثنا وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي المعروف بن راوية قال أخبرنا إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو نام أهلي نص الشام الطبقة السابعة عن أبي جعفر محمد بن علي. أبو جعفر هذا هو المعروف بذاكر محمد بن علي الباقر أهل البيت. عن ابن المسيب عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع بصدقته كمثل الكلب يجيء ثم يعود في طيئه لا يأكله. يعني أبشع تمثيل، يعني أكره تمثيل لهذا الشيء، فلا يجوز العود في الهدى. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بسنة المتفق حددنا وحددنا هو عبد الحديث أبو كريم محمد بن علاء الحمداني الكوفي. قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أنه قال: سمعت محمد بن علي بن حسين الباقر يعني يذكر بهذا الإسناد نحوه، أي فما سبق الرواية السابقة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثني حجاج بن الشاعر. حجاج بن الشاعر وقد تكلمنا عن هذا، هو حجاج بن أبي يعقوب أو حجاج بن يوسف، هو رجل واحد. حجاج المسلم دائما يذكره بن الشاعر لأن أباه كان يعني شاعرا، لذلك قال بن الشاعر. ولماذا عجل حجاج بن يوسف؟ لئلا يلتبس بالأمير المعروف فيظن أنه هو. قال حدثنا أبو الصبح بن عبد الوارث هذا قال حدثنا حرب بن شداد اليشكري الطبقة الخامسة أو الرابعة. قال حدثنا يحيى بن أبي كثير هذا قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن محمد بن قاسم عبد الرحمن أن عبد الرحمن بن عمرو أن محمد بن قاسم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا محمد الباقر. حدثه بهذا الإسناد نحو حديثه أي نحو الحديث السابق إمام أبو الأساني. قال وهذه الرواية صحها النسائي الكبرى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثه وحدثني هارون سعيد الأيل أيل اسم قرية ليلى بن سراء الشام منصور ريحة وأحمد بن عيسى المصري. قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث بن يعقوب المسلم أيضا من السابعة عن بكير بن عبد الله بن أشيك المدني نزول الإسرة الخامسة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الآن تذنب ليتصدق بصدقة ثم يعود بصدقة كمثل الكلب يكيب ثم يأكل قيئة. أبشع تمثيل لهذا البحث. والحديث متفق عليه. وبالسالم التزق على حدثنا هو محمد بن مسنة أبو موسى العنجي ومحمد بن بشار أبو بكر بن عبدي. قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد بهبته كالعائد بطيره. أبشع تمثيل. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى حدثنا هو بهذا الحديث محمد بن مسلى أبو مسلى نجد قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم قال عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وروايته ساقها النسائي بالكبرى وقال إلى آخره. والحديث متفق عليه. وبالسند متفق على حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي قال أخبرنا مخزوم. المخزومي هو المغيرة بن سلمة المخزومي البصري الطبقة التاسعة عن سواد الطبقة التاسعة. قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد البصري قال حدثنا عبد الله بن طاوس بن كيسان يعني عن أبيه طاوس بن كيسان اليمني قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العائد في قيئه العائد في هبته كالكلب يطير ثم يعود في قيئه. هكذا شبهه بأقبح تشبيه. والحديث متفق عليه. أيضا من المسائل لا ترجل له بقوله باب كراهية كراهية تبديل بعض الأولاد في الهبة. هذه مشكلة تحل للمسلم وهو أنه يريد أن يعطي بعض أولاده ويفضل، هذه محرمة. وقد اختلف في العلماء في اختلافات كثيرة ومناقشة وأدلة من آخره، والراجح أنه محرم لا يجوز أن نفضل بعض الأولاد في العطية على بعضهم، لأن صلى الله عليه وسلم حرمه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حد لا يحيى بن يحيى التميمي والنيسابوري، قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن هذا هو ابن عوف، عبد الرحمن بن عوف أبوه، وعن محمد بن النعمان بن بشير بحد ثاني عن النعمان بن بشير صحابي وصحابي، بشير بن سعد صحابي أيضا، صحابي رواية الراوي عن أبيه، رواية الابن عن أبيه، ورواية صحابي عن صحابي. قال عن النعمان بن بشير لا هذا صحابي من صحابي. وهذا الحديث سيأتي اختلافات، وهو هل هو للمسند يعني النعمان بشير بن سعد او للمسند النعمان، وارجع الاقوال وارجع الروايات واكثرها ان هذا الحديث للمسند النعمان بن بشير وليس للمسند سعد او بشير بن سعد، وهذا هو ارجح الروايه. يقول عن النعمان البشير رضي الله عنهما انه قال ان اباه واتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما. هذا السبب كما سياتينا في الروايه المطوله. امه وابيه كانت اخت عبد الله بن رواحه، فقالت له اعطي ولدي هذا عطيه هنا، فبعطلها سنه كان. فبعد سنة أعطاه غلاما، فقالت له أنا لا أجد بهذا إلا أن تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشهده عليه حتى أطمئن. فجاء إليه فقال له يا رسول الله إن أم هذا خلفتني أو طلبت مني أن أعطيه شيئا، فدفعت له غلاما وفي رواية أخرى شيئا آخر، وأنا كل حال قال وطلبت مني أن أشهدك عليه. قال هل لك ولد سواه؟ قال نعم. وهل أعطيت أولادك من له؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على الزوج، فسماه ظلما. ومن هنا أخذ المرء العلماء على أن هذا التكبير أو كثير من العلماء محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه زوجا ولا يقول ذلك. والذين قالوا انه مكروه وليس حراما احتجوا بنفس الحديث، قال اشهد على هذا غير، وهذا لا يدل على جوازه، وانما هذا غايه ابتعاد عنه ان هذا ظلم لا تقرب منه. وقالوا هذا اشهد على هذا غير على امر الجاهل، لكن هذا فهو واضح، الواضح انه يعني قال بقول من قال بالتحريم انه الاقرب. فقال هذا اني نحلت وابني هذا غلام عبد او اعطيت عبدا، قال لي فقال رسول الله ساكن ولديك نحلته مثل هذا؟ قال له قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعه، هذا اذا الامر بايجاد الرجوع عليه، واجب ان ترد هذا الغلام من الولد هذا، فدل على انه ما يجوز، وهذا الحديث متفق عليه. قال متفق عليه من فوائده بيان مشروعية لأهل الهلة إذا لم يكن هناك ما يمنعه من تفضيل بعض الأولاد على بعض، ومن أن نجبو إلى التأليف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يرث العقوق للآباء، هكذا قالوا. ومن غريب ما يكتفي لبعض المسلمين وهو جهل، حملهم على ذلك الجهل، وليس انه يبيع اخرته بهذا في اخر المرحله يعيش عنده اولاد ويفضل بعضهم يحب بعضهم ويخدمه هو، ولو لم يخدمه هؤلاء يكون ذلك، فيذهب الى القاضي ويقول له انا يعني من يرثني فلان من اولادي، وربما يخفيها لا يعلم اولاده، فاذا مات ونازع الاخوان في الارث قضي لهم بان اباهم تنازع عنهم اعطاه لفلان، وهذا حرام. أولا هذا حرام، والنبي صلى الله عليه وسلم شدد بالوصية الجائرة، هي الوصية الجائرة في آخر حياته طول عمره يعمل بالصدقة والتبرعات والحج وإلى آخره، فإذا جاء آخر الوصية ضيع آخرته كلها، نفع معه هذا وعيد شديد، صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ينبغي أن ينبه المسلمين خاصة من حضره الموت وحضرت عنده لنكره وأعلنه أن لا تجور وصيته، ما لا يحل أن أصلي به نفسه. يقول أنا البيت الفلاني لفلان وفلان إلى آخره، والسيارة الفلانية لفلان، هذا حرام عليك. وإنما هم يعني إذا مت انتقل إرثك مالك إلى ورثتك وهم صاحب الحق. والله سبحانه وتعالى قسم لهم بما يعني يكون سبب حكمته فيكتسبونه. وأما أنت فتخلص من هذه العقوبة ولا تتكلم في هذا، إنما حقك أن تصي بثلث مالك بمدى ثوانك، ثلث مالك هذا، وإن كان أقل كلما قل كلما نقص يعني من رسول الله قال والثلث كثير فيعتنى، هذا مثل هذا هو الذي يسمع له. وأما العدول عن الحق بالوصية لبعض الورثة وحرمان بعض الورثة هذا إفساد لآخرته كله، طول حياته في عباده ثم في آخر حياته محاه كله، هذا ما ينبغي، ينبغي التنبه بهذه المسألة على المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة، وهنا المسألة الرابعة، باختلاف أهل العلم على التسوية العادية بين الأولاد واجبة أم لا؟ ذهب طائفة منهم إلى وجوده، وفيه صرح البخاري الصحيح كما سبقت الإشارة إليه، وقول طاووس الثوري وأحمد إسحاق، وقال إبراهيم المالكية، ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة، وعلى أحمد تصح ويجب أن يلجأ، وعلى يجب التفاضل إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه أو نحو ذلك دون الباطل. قال أبو يوسف تجيب التسوية إن قصد بالتفضيل الإدران، وذهب الجمهور إلى أن التسوية مستحبة، لكن في الأخير نرجع ما لا نقول الأدلة التي تحتج بها. الحاصل هناك عند تنازعات الحاجز التسوية في سوق الأدلة التي تحتج بها القائل بعدم وجود التسوية من الأولاد وردها عليهم كشفها وكفى. والحاصل أن المذهب الأول القائل بوجود التسوية بين الأولاد وحمل النهي على التعليم والحفظ بوجود حجة واستنالة حجة يجب التسوية بينهم بالعطية مطلقة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. تفصل الإنصات. قال رحمه الله تعالى: السند المتصل حدثنا وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن ساق بن قال اخبرنا ابراهيم بن ساق الزهري المدني نزول بغداد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن هذا بن عوف يعني ومحمد بن النعمان كلاهما عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما انه قال اتى بي ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني نحلت ابني هذا غلاما اي اعطيته عبدا، فقال اكل ذلك الحد؟ قال لا، قال فارفضه اي جسارك. والحديث متفق عليه. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله المتفق وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم بن راي عمر وحمد بن يحيى عن ابن يهوينا قال حدثنا قتيبة بن رمحين عن الليث بن سعيد قال حدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا المرادي قال اخبرنا المولص بن يزيد الايلي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر كلهم عن الزهري، كل هؤلاء عن الزهري، كل من هم الأربعة، أنهم سفيان بن عيينة والليث بن سعد ويونس بن يزيد الأيلي ومعرض بن راشد الأربعة، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد، أما يونس ومعمر ففي حديثهما أكل ذلك، وفي حديث الليث بن عيينة أكل ذلك، اختلاف الرواية فقد سمعنا واحد، ورواية الليث عن محمد بن النعمان وحميد بن عبد الرحمن أن بشيرا جاء للنعمان، أن بشيرا جاء للنعمان يعني، لكن قلنا الرواية المشهورة أن يعني الرواية أن تكون رواية النعمان بن بشير. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أحد بقاع السماء أنه قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال وقد أعطاه أبو غلاما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ فقال أعطاني أك، قال فكل إخوتي أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا، قال فرده أي رد هذا ظلم عن ما يجوز. والإسلام متفق على حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عباد بن عوام. عباد بن عوام هذا هو الكلابي الواسطي من طبقة السالمة. قال حدثنا عن حسين حسين عبد الرحمن عن الشعبي عن نور بن شراحب انه قال سمعت الرحمن بن بشير رضي الله عنهما قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن شامور والنبوله قال اخبرنا ابو الاحوص سلام بن سليم العربي السابعه عن حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال تصدق علي ابي اي وحاله بن عمرو صدق علي ابي ببعض ماله وهو غلام فقالت امي عمره بنت رواحه اهل اخت عبد الله بن رواحه اسمها عمره قالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا سبب طلبها هذا قلنا انه ما طلع سنه فبعد سنه اعطاه فقالت انا اخشى ان ترجع لازم تشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلق عدي الى النبي صلى الله عليه وسلم يشهده على صدقته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كله قال لا قال اتقوا الله واذنوا في اولادكم فرجع عدي فرد تلك الصدقه لانها محرمه فهذا هو الحديث متفق عليه وللسند المتصل قال حدثنا ابو بكر بن شيبه عبد الله بن محمد اسمه قال حدثنا علي بن مسلم الموصلي وعلي بن موسى الكوفي هذا الموصل هو من طبقه الثامنه قال حدثنا عن ابي حيان وحيان التيمي سليمان ابن حيان اسمه ابو حيان التيمي سليمان يحيى بن سعيد ابو حيان التيمي يحيى بن سعيد هذاك ابو خالد بن احمد هو سليمان بن حيان وهذا يحيى بن سعيد الكوفي من طبقه هذا السادسه قال عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير اللوذله قال حدثنا محمد بن بشير العبدي الكوفي قال حدثنا ابو حيان التيمي عن الشعبي قال حدثنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان امه بنت رواحه هي عمره سالت اباه بعد الغيبه من ماله لابنها فالتها بها سنه اي اخرها سنه ثم بدا له اي ظهر له ان يطيعه فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت منه فاخذ ابي بيده وانا يومئذ فلان فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ام هذا بنت رواحه اعجبها ان تشهدك على الذي وهبت منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بشير الك ولد سوى هذا قال نعم فقال أقول له وهبت له مثل هذا؟ قال لا قال فلا تشهدني إذا فإني لأشهد على جور سماه جورا والجور معناه الظلم ومن هنا قال من حرم هذا التقديم بهذا المعنى لأن الجور الظلم والحديث متفق عليه وبالشيء المتفق على حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثني أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل اسماعيل بن ابي خالد البجري بن الحمشي عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الك بمن سواه قال نعم قال فكل ما اعطيت مثل هذا قال لا قال فلا اشهد على جور على غر والحديث متفق عليه وبالشهاد المتفق على حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي على اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الاحول عاصم بن سليمان الاحول عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابيه لا تشهدني على جور على غر فسماه جورا والحديث متفق عليه وبالسند المتفق على حدثنا محمد بن مثنى ابو موسى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري قال وعبد الاعلى ابن عبد الاعلى السامي البصري ايضا يعني من السامنه قال هو عبد الله اسحاق بن ابراهيم عن ضرير المروزي ويعقوب الدورقي يعقوب بن ابراهيم الدورقي احد مشايخ السته جميعا عن ابن عبيد اسماعيل واللفظ ليعقوب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وابن عليا عن داود بن ابي هند داود ابن ابي هند وابو هند اسمه دينار البشري هذا من الطبقة الخامسة. عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما انه قال انطلق بي ابي يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروايات السابقه قال اخذ بيدي فذهب بي، وهنا قال يحملني، فجمع العلماء بينهما بانه اخذ بيدي وراح، فلما سئل في الطريق حمله على ظهره على عنقه. فبهذا تجتمع الروايه. قال حملني يحملني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اشهد اني قد نحلت النعمان، اي اعطيته كذا وكذا من مالي. فقال اقول لذلك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان؟ قال لا. قال فاشهد على هذا حيث ما يجوز يعني. وهذا هو الذي تمسك به من قال ان التفضيل جائز وليس حراما، لكن هذا ما يجوز. قال ثم قال ايسرك ان يكون اليك في البر سواء اولادك كلهم يحسنون اليك ويطيع لك، تحب هذا؟ قال بلى. كيف ما احب؟ احب. قال اذا ما قال فلا اذن. وهذا معنى حكمه النهي عن التفضيل، هو هذا سبب في الاصل. واولا الرحم سواء، فالتفضيل بينها بدون سبب هذا لا يجوز. ثانيا ان هذا يؤثر في رؤوس الاولاد، فإذا أنت أحببت بعضهم أكثر من بعض وواسيتهم وأعطيتهم مالك سيحقدون هؤلاء عليك وعلى إخوانهم على إخوتك. فالشحناء والبغضاء ممنوع، يعني إحداثها أو إثارتها بين المسلمين حرام، خاصة في مجتمع ما يجوز. فلذلك قال أتحب أن يكون في الدر سواء؟ قال نعم أحب. فلا. فقال له إذا لا تفضل بينهما بين هؤلاء الأولاد لأنهم سيحقدون عليك ويغضبونك ويعني ولا وتلقى منهم سوءا. قال رحمه الله تعالى حديث متفق عليه. وبسبب متفق على حديث أحمد بن عثمان النوفلي هذا بصير بن يلقب أبا الجوزاء الطبقة الحادية عشرة. قال حديث أزهار أزهار أبو سعد السمان البصري الطبقة التاسعة. قال حدثنا ابن عوف عبد الله بن عمرو بن أرطبان الطبقة الخامسة. وفي التقريب يقول من السادسة، الظاهر أن من الخامسة لأنه رأى أنسا يقول مثل الأعمش. قال قال عن الشعبي عن الإمام أبي بشير رضي الله عنهما أنه قال نحلني أبي الرحلة عطية ثم أتاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد يشهده، فقال أكل ولدك أعطيته هذا؟ قال لا. قال أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال بلى. قال فإني لا أشهد. قال ابن عون فحدثت بمحمد محمد بن شيرين يعني، فقال إنما تحدثنا أنه قال قاربوا بين أولادكم، أي هذا اللفظ قاربوا أي في العطاء، قاربوا بين أولادكم معناه مقاربة يعني تسوية، هو وظاهر قول ابن سيرين أن المأمور به المقاربة بين الأولاد التسوية، لكن هذا اجتهاد منه اجتهاد من ابن سيرين. والنص الصريح يقول سووا يعني لا تفضلوا، هذا كله يدل على المساواة. قال رحمه الله تعالى حديث متفق عليه. وبسائر متفق على حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس التميمي الاربعي من كبار الطبقه العاشره. قال حدثنا زهير ابو خيثمه الكبير زهير بن معاويه. قال حدثنا ابو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه انه قال قالت امراه بشير بشير بن سعد ان حايلني غلامك وهي حمرت من ترب رواحة تقدم واشهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلام، وقالت أشهدني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إخوة له إخوة؟ قال نعم. قال فقل لهم أعطيته مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، ما يصلح هذا، وإني لا أشهد على إلا على حق. أي وهذا ظلم، هذا ظلم نبي مسلم يعني أو ظاهر على أنه حرام. قال وهذا الحديث من افراد المسند، يعني انه من افراد المسند. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على وسلم كما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن ذكرك ما تهون بها لنا مصائب الدنيا. متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثمنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. I'm going to go.